تقول هنا فقال صدقة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحق، فهذا ثاني مرتان فيما قالتا كان حق، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق حينما أتى به قائد الكفار من بني آدم وهو الشيطان، حينما تحدث أبا هريرة بفضل آية الكرسي وصدقه فقاله صدقك وهو كذب، فقال صدقك. إذا نحن نقبل الحق من أي إنسان كائنا من كان. إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، البهائم هي كل ذات أربع من دواب البحر والبر، وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة والجمع بهائم. إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. يقول تقول فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. لأن هذه ثلاثة أحاديث ساقها الإمام البخاري لثلاثة الصحابة نقلوا التعوذ من عذاب القبر، ففيه إثبات عذاب القبر. ثم قال البخاري باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. المحيا هي زمان الحياة، زمان حياة الإنسان، والممات أي زمان الممات وهو من أول النزع إلى انتصار الأمر يوم القيامة، أول النزع إلى حينما يكون فصل الأمر يوم القيامة. ثم قال البخاري حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد المسرب الأسدي أبو الحسن البصري، توفي عن 28 و200، خرج له البخاري قرابة 400 حديث، 392 حديثا. قال حدثنا المعتمر اللي هو المعتمر بن سليمان المتوفى عن 87 و100، قال سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان المتوفى عن 43 و100، قال سمعت أنس بن مالك الصحابي الجليل يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، اللي هو أقصى الكبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات أي الامتحان والضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة، كل هذه من فتنة المحيا والممات. ثم قال البخاري باب التعوذ من المأثم والغضب. طبعا التعوذ الإنسان يستعيذ أن يلتجي بجناب الله تعالى مثل الاستعاذة في بداية القراءة أعوذ. باب التعوذ من المأثم والمغرم. كلمة أعوذ يعني يؤتى بالفعل المضارع، ولم يقل اللهم أعذني، يعني تفاؤلا بالاستجابة، تفاؤلا بالاستجابة. باب التعوذ من المأثم اللي هو الإثم، والمغرم اللي هي الغرامة، إن عذابها كان غرامة. احنا وضعنا في علامة في تفسير الطبري في سورة الفرقان. فقال هنا باب التعوذ من المأثم والمغرم. ثم قال البخاري حدثنا معل بن أسد وهو أبو الهيثم البصري متوفى عام 18 و200، وقد خرج البخاري لمعل بن أسد 36 حديثا. قال حدثنا وهيب اللي هو بن خالد البصري، وهيب بن خالد توفي عام 65 و100، عن هشام بن عروة المتوفى عام 47 و100، هشام بن عروة، عن أبيه اللي هو عروة المتوفى عام 93، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أي تعليما لأمته وإلا فهو قد عصمه الله وغفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأيضا من أجل إثبات العبودية، لأن هذه القضية عبادة وعبودية لله، فهو كان يأتي بالعبادات جميعها. كان يقول إذن هي العبودية منه لله وتعليما منه لأمته ولأهل بيته. طبعا أهل بيته داخلون في أمته، هذا نحط الخاص على العام لأهمية الخاص. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، أي أعتصم وألتجئ بجنابك من الكسل والهرم والمأثم أي مما يأثم به الإنسان أو مما فيه إثم أو مما يوجب الإثم، وكذلك الإثم نفسه. وكان يفصل المستعيد من المأثم ومما يجر إلى الإثم، والمغرم اللي هو المغرم حينما يغرم الإنسان بالذنوب المعاصي، وقيل المغرم كالغرمة والدين، وربنا قال إن عذابها كان غراما. هذا تفسير طبري يقول في تفسير الآية وقوله إن عذابها كان غراما. قال يقول إن عذاب جهنم كان غراما ملحا دائما لاجئا. إن عذابها، إن عذاب جهنم كان غراما ملحا دائما لاجئا غير مفارق من عذب به من الكفار ومهلكا له. ومنه قوله رجل مغرم، رجل مغرم، لما نقول رجل مغرم بالطابة 24 ساعة بالطابة حتى يلبس ملابس الطابة ويتوب ويرجع يتابع الطابة وهكذا، مثلا من الغرم والدين، مثل الشخص المدين خلاص أيمتى يخلص المدين؟ لما يؤدي الدين، ما دام ما أدى فهو مغرم من الغرم والدين. ومنه قيل للغريم غريم لطلبه حقه وإلحاحه على صاحبه فيه. ومنه قيل الرجل المولع بالنساء إنه لمغرم بالنساء وفلان مغرم بفلان إذا لم يصبر عنه. ومنه قول الأعشى إن يعاقب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. يقول إن يعاقب يكن عقابه عقابا لازما لا يفارق صاحبه مهلكا له. ومنه قول بشر ابن أبي خازم ويوم النسار ويوم الجفار كان عقابا وكان غراما. قيل يعني بقوله غراما هلاكا. إذا هذا فيما يتعلق بقضية الغريم، الغريم هو الإثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من الآثام جميعا لأنها تلازم الإنسان. وأنت قد كن عمرك 40 سنة قد وقعت بذنب قبل 20 عام، لا تنسى هذا الذنب، لا تنسى هذا الذنب حتى توفر العبودية لله وتكثر من الأعمال الصالحة. ومن فتنة القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالقبر. الشيخ عاد القرني خطبه بعنوان أول ليلة في القبر في كتابه المسك والعمر، نقل نصوصا جميلة في هذا. فالإنسان دائما يتفكر، والحافظ بن حجر كلام نقله عنه تلميذه السخاوي في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر، يقول عن الإنسان يكون مع أهله ومن يعرف تعود إليه ما تعود إليه وفي مكان ألفه وألف. أي نعم. فكيف إذا وضع في مكان، في مكان لم يألف، ويوضع مع شيء لم يألف؟ فالقبر ليس الأمر الحين، فالإنسان يستعيد من عذاب القبر ويحرص أن ينور قبره بالأعمال الصالحة ويسعى لما بعد الموت. قال وعذاب القبر، فتنة القبر، هذا السؤال سؤال الملكين. وماذا يسمى الملكان يا شيخ إبراهيم؟ أين طلاب العقيدة؟ أي شيخ؟ هل قرأت سورة النحل وفيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر؟ فكيف يسمي ربنا ملكا بمنكر يا رجل؟ فاتق الله فإنهم عباد مكرمون. نعم هناك من قال هذا، وقد ورد حديث عند الترمذي وفيه تسمية الملكين بمنكر ونكر، بل إن الآجري صاحب كتاب الشريعة أورد الحديث وساقه. يقول هنا وأحاديث كثيرة فيها الاستعاذة بالله من عذاب القبر، من عذاب في النار وعذاب في القبر، وأكثر الأحاديث فيها أنه يأتيه ملكان. شوف الأحاديث الصحيحة الواردة أنه يأتيه ملكان، هكذا ورد عندنا في الصحيحين كحديث براء وحديث أنس بن مالك. وجاء عند الترمذي تسميتهما بالمنكر والنكير، جاء عند الترمذي. وانت شوفها من عيون المسائل، إذا قضية من عيون المسائل أعرض عنها صاحباء الصحيح فاعلم أنها غير صحيحة. وسئل الإمام أحمد عن ذلك فأثبت تسمية هذين الملكين، يعني أثبت تسمية منكر ونكير كما تقول، والحديث في الترمذي. يقول المحقق في طبقات الحنابلة واحد على 105، طبعا هذا كلام الشيخ عبد الرحمن البراك وهو عالم من كبار علماء الأرض. المحقق عبد الرحمن الاسديس وهو رجل فاضل في طبقات الحنابل قال أحمد بن القاسم يا أبا عبد الله تقر بمنكر ونكير وما يروى من عذاب القبر؟ قال نعم سبحان الله نقر بذلك ونقوله. شوف المحقق قلت هذه اللفظة منكر ونكير تقول، يعني قال قلت هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذا أو تقول ملكين؟ قال نقول منكر ونكير وهما ملكان وعذاب القبر. إذا أحمد بن حنبل أثبت أن اسمهما منكر ونكير، لكن نقول ورد الحديث الصحيح وارد بالملكين، ومنكر وينكر ورد بالسند الضعيف. وهذا أولا سند ضعيف، عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن سعيد المقبور عن أبي هريرة. أولا ضعيف عبد الرحمن بن إسحاق، ثانيا تفرد بالرواية في هذا الحديث عن سعيد، وسعيد ممن يجمع حديثه، ثالثا انفرد بهذا المعنى وهم قضية عقدية لا تصلح بها ترقيع عاقل متأخرين، رابعا هذه خالفت النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة بالمدينة، سماها طيبة وطابة، ولم يرضى بأن تسمى ماذا؟ بأن تسمى يثرب، لأن من التثريب، فكان يغير اسم القريه، فهذا من أقبح ما يكون، فإذا الحديث لا يصح أبدا، ونقول بالملكين كما ورد في الأحاديث الصحيحة ولا نسميهما بمنكر ونكر، فالحديث عند الترمذي وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف وقد تفرد بهذا، بسم الله. الحمد لله رب العالمين. قال هنا: ومن وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى. طبعا شر الغنى ليس هو بالأصل، لكن ما يجر من البطر والطغيان وعدم تأدية الزكاة، التقصير في حق المال. أما الإنسان لم يضع المال في محله فنعم المال الصالح للعبد الصالح. وأعوذ بك من فتنة الفقر. طبعا الفقر مخيف جدا، وبعض الناس يقول من المرأة يعني قد تبيع عرضها من أجل الفقر، بعضهم يقول لا توجد امرأة شريفة تبيع عرضها، نقول لا موجود، الخبر في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. شوف الدجال من الدجل وهو التغطية، لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير، يغطي الأرض لكثرة أتباعه هذا الدجال، وأيضا يغطيها، يغطي الحق بماذا؟ يغطي الحق بالباطل أيضا، فسمي بالدجال، والدجال من الدجل من التغطية، قل دجلت السيف بالقطران أي غطيته، وهكذا قل نعم. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، وهذا أيضا ورد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل من خطاياي، فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال بماذا الغسل والتنقية والدفع؟ بأي شيء؟ بماء الثلج والبرد، والمعتاد الآن لما نغسل ملابسنا بالماء الحار وليس بالماء البارد، لماذا؟ لأن هذه الخطايا تجعل حرقة في القلب، تجعل حرقة، وإذا ورد عن ابن مسعود قال تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ولأن الخطايا بمنزلة نار جهنم، الخطايا هذه بمنزلة نار جهنم، لأنها مؤدية إلى أين؟ مؤدية إلى نار جهنم، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدا في الإطفاء. ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. يعني لا يقول الإنسان هذه قضية وسهلة، مثل الثوب الأبيض أي شيء يبين فيه، كذلك الإنسان يبتعد عن كل الذنوب كما قال سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. لماذا؟ لأنه قال: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، والسين الاستقبال القريب وليس الاستقبال البعيد. قالوا: باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب. قضية كبيرة جدا، تبتعد ابتعاد كبير، لا تقول هذه أخبار وهذه سهلة وإحنا من دير عليها، لا، الإنسان يبتعد كما قال الشعر: إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر على سلمى وواديها. ثم قال: باب الاستعادة من الجبن والكسل. قال: كسالى وكسالى واحد. طبعا البخاري يشير إلى القراءات يرحمه الله، ونحن جمعناها في تحقيقنا للكتاب. بسم الله الحمد لله. هذا البخاري حدثنا خالد ابن مخلد، وهو خالد ابن مخلد قطواني أبو الهيثم الكوفي، توفي عام 1320، خلد له البخاري 29 حديثا، انتقل البخاري من صحيح حديثه، وإلا فإن في خالد ابن مخلد مقال. قال: حدثنا سليمان بن بلال، توفي عام 200، سليمان هو سليمان بن بلال، توفي عام 270. قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو، وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب السابق، توفي قلنا هناك عام 44. قال: سمعت أنسا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين، اللي هو ثقله وغلبة الرجال. والقاعدة تقول: ما دخل هم الدين قلب أحد إلا ذهب من عقله ولا يعود منه أبدا. فهم الدين ثقيل جدا. ثم قال البخاري: باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. فالبخاري أيضا يشير إلى فوائد لغوية في كتابه. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى اللي هو ابن عبيد بن قيس العنزي أبو موسى الزمن البصري، توفي عام 250 و200، كنيته أبو موسى، خرج له البخاري 108 أحاديث. قال: حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن عبد الملك بن عمير، أيضا تقدم قريبا وقلنا بأنه قد توفي عام 36 و100، عن مصعب بن سعد توفي عام 300، عن سعد بن وقاص قلنا توفي عام 55. قال: كان يأمر بهؤلاء الخمس، هذا قول سعد، مصعب بن سعد عن سعد قل: كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر اللي هو الهرم الذي ينقص القوة والعقل، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال شعبة بن الحجاج راوي هذا الحديث: سألت عبد الملك بن عمير عن فتنة الدنيا، قال: الدجال. نعم، هنا في هذه الرواية ليست مبينة، تقدمت في الرواية السابقة، وهذا أيضا ساقها الإسماعيلي، هذه الزيادة ساقها الإسماعيلي في مستخرجه، ما أعرف. نعم، يعني هذا عند الإسماعيلي يقول شعبة: سألت عبد الملك بن عمير عن الدنيا، قال: الدجال. بسم الله. وقلنا هناك بأن إطلاق الدنيا على الدجال لكون فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا، يعني فتنته تجعل الإنسان يعبد هذا الدجال والعياذ بالله. وإذا عبد الإنسان غير ربه فقد هلك، وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وإذا قد ورد ذلك صريحا في حديث أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكرر الحديث فيه أنه لم تكن فتنة أعظم من فتنة الدجال، الحديث عند أبي داود وابن ماجه. فأعظم فتنة في الدنيا هي فتنة الدجال، إذا قام الفتنة في الدنيا هي فتنة الدجال لأنها أعظم الفتن. ثم قال: باب التعوذ من أرض العمر. قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أراذلنا أسقاطنا، كما وردت البخاري أحيانا يستطرد بعض الألفاظ حتى يربط طالب الحديث بكتاب الله تعالى. قال البخاري: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. شيخ أحسن الله يسمع الإمام البخاري ما يكرر الأحاديث. نعم. فما يعني البخاري؟ هذه البخل وأرذل العمر وعذاب القبر كلها أمور عظيمة جدا، فكررها الإمام البخاري حتى يثبتك قوة هذا الباب وقوة هذا الدعاء وأهميته، حتى لا تزيد له حديث واحد ولا تبالي لعدة أشياء تعوذ منها، فكل واحد يعطيها باب لأهميتها ومكانتها. سدي لك درس خاص مصحيح يوم الاثنين، دلالة على ماذا؟ لأنك مكين عندنا. البخاري لما جعل أبوابها دلالة على أهمية هذه المسألة المخصصة. ثم قال البخاري: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. الوباء اللي هو مرض عام ينشأ عن فساد الهواء، ونقلنا عن ابن كثير في البداية والنهاية المجلد الأول حينما تحدث عن البحر المحيط قال: لو أنه جعل عذبا لنتن مما يموت فيه، ولو نتن البحر المحيط لفسد الهواء ولهلك بنو آدم. إذن هذا من رحمة الله تعالى. فقال هنا: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف اللي هو ابن واقد بن عثمان الضبي الفريابي، توفي عام 210 و200، هذا أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين، مر عندنا 211 و212. فطالب العلم يجمع شيوخ البخاري. يستطيع عبد الرحمن سعيد يألف بحث يسمي شيوخ البخاري المتقدمين، فيجمع هؤلاء ويقدمه في العام القابل إلى كليته. ضفرت حديث خلاص. قال البخاري حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة المنقري البصري، توفي عام 24 و200، خرج له البخاري 67 حديثا. قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد البصري عن عبد العزيز بن صهيب هو البناني الأعمى عن أنس بن مالك. لقد قرأته. نعم. ثم قال باب الدعاء برفع الوباء والوجع. حدثنا محمد بن يوسف وهو بن واقد بن عثمان البصري قال حدثنا سفيان، هذا سفيان بن سعيد بن جنادة الثوري يرحمه الله تعالى، وهو الذي رآه أحد طلابه حينما توفي بأيام وهو في الجنة يطير من نخلة إلى نخلة ويقرأ الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وهو صاحب المقولة الذي قال زينوا العلم بأنفسكم ولا تتزينوا بالعلم، وقال أقبح الرعية الذي يأكل الدنيا بالدين، وقال تلميذه ما رأيت السلطان والغني بأدل منه عند سفيان. فالإنسان لما يعظم الله لا يبالي لأحد، ليس كما يفعل سعد فياض حينما يمدح أولئك الطواغيت الذين يفسدون في الأرض أي فساد. قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مهما ترى رجل من أهل الدنيا وتراه في خيله ورجله فتفكر بعظمة الخالق، فإذا تذكرت بعظمة الخالق وعظمت الله في قلبك تعلم أنه الكبير وأن ما دونه ليس بكبير. ولذلك نحن نقول هذا في الصلاة نقول سبحان رب العظيم، ثم نسجد نقول سبحان رب الأعلى، وإذا علونا مكان عالي نقول الله أكبر، وأنت قد تفتأ في نفسك في مكان عالي. أنا صعدت في مكان 1500 متر فوق الأرض. الإنسان يستذكر علو الله لا يعلو، فأدبنا النبي أنت قد تصعد إلى مكان عالي وتعجب بنفسك فيذكرك بالعلي الكبير الكبير المتعال فتقول الله أكبر. قال النبي اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم صل على سيدنا محمد، هذه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فضائلها كثيرة جدا، فمنها بركتها كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم السابق، ومن فضائلها كون العمل فيها سبيلا إلى الجنة، وقد قال النبي بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، والناس للأسف الشديد لا تفهم معنى هذا الشيء، بعضهم يخرج على الفضائيات يتحدث، بعضهم يقول معنى هذه قطعة من الجنة، يعني معنى هذا الشيء أن العمل في المدينة والعبادة في المدينة والعمل الصالح في هذا المكان يقرب إلى الجنة، مثل لما ورق إلزمها فإن الجنة تحت قدمها، بر الوالدة أقرب طريق من إلى الجنة كما قال عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس هنا أخذ من قول النبي إلزمها فإن الجنة تحت قدمها. بعضهم يقبل رجل أمه ويقول خلص هذا العمل يقربني إلى الجنة. فإذا كون العمل فيها سبيلا إلى الجنة كما أخبر النبي بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، أي العمل في الموضع الذي مثل بالجنة أفضل من عمل في غيره لأنه أقرب إليها. ثالثا فضيلة السكنة، وأهل الحديث لديهم سنة الجوار يجعلون آخر أعمالا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال عمر اللهم موتا في سبيلك، أي نعم، ودفنا في مدينة نبيك، نعم، أو كما قال يرحمه الله تعالى. قال النبي من صبر على سكنة المدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. سكن واحد يسكن هناك، يعني لا تستطيع أن تسكن في المدينة، لكن الآن في بلدنا بلد رباط، فبقاؤك هناك بنية الرباط أفضل من ذهابك إلى ذلك المكان. كفارة من ارتكب محظورة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإثنان الذنب فيها خطر، كما أن الذنب في الحرم المكي خضر، قال تعالى عن الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا الكتاب المحظور فيها كبر. أيضا حفظها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، فهي معصومة من الدجال ومعصومة من الطاعون. نفيها للخبث ونصوع طيبها بظهور علمها وانتشار الدين عنها في أقطار الأرض حتى يعمها. وسميت المدينة بالمدينة من الدين، أي أنها قد دانت بدين الإسلام. وهكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصاع، ودعا لهم أيضا بالمد من أجل هذه البركة. وإذا الصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وفضائلها كثيرة، وصنفت فيها مصنفات عديدة. وقال النبي: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. طبعا عند الجمهور أن مكة أفضل، وعند الإمام مالك أن المدينة أفضل. والصواب أن مكة أفضل بنص كلام النبي، قال: إنك لأحب أرض الله إليك. الحمد لله. فقال: كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة. نستفيد من هذا أنه فيه جواز الدعاء على بلاد الكفر بالأوبئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. أما من يتبرع للكفار بأموال المسلمين فهو خائن، خائن لدينه وخائن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على الجحفة وهي كانت مساكن المشركين واليهود، ففيه جواز الدعاء عليهم: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قلنا المد هذا هو المد، والصاع أربعة أمداد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ساقها البخاري، وسند البخاري هكذا: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقل التبوذكي، متوفى عام 23 و200، خرج له البخاري 268 حديثا. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عام 85 و100. قال: أخبرنا ابن شهاب اللي هو الزهري عن عامر بن سعد، عامر بن سعد بن وقاص، توفي عام 400 و100. وكان سعد بن وقاص ليس لديه هؤلاء الأولاد حينما تمرض، فهذا من أولاده. أن أباه اللي هو سعد بن وقاص قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعيادة في المريض من الحقوق العظيمة في الإسلام، وفيها حق لله وحق للعبد، وفيها رحمة لنفس الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى فضل الله عليه وعميم إحسان إليه، فغيرك يتلوى وأنت بنعمة عظيمة. يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت. يعني كان المرض شديدا، أي مبالغة في شدة المرض، وأشفيت على الشيء أي قربت منه. يقول: فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال. أنا ذو مال، التنوين للتكثير، أي ذو مال كثير. ولا يرثني إلا ابنة لي. كم ترث البنت إذا كانت وحدها؟ أي واحد جاوبنا؟ إذا بنية واحدة كم ترثين؟ نعم أحسنت، بارك فيك يا رجل. أي نعم. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: الثلث كثير. ثم علل له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإنسان فقط بالثلث يجاز له الثلث، لكن طبعا إذا كان إحنا يستحب أن يغض من الثلث إلى الربع، كما قال عبد الله بن عباس، قال: وددت لو أننا غض من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال: الثلث يعني جائز، والثلث كثير، يعني فيه استحباب من أقل من الثلث اللي هو الربع. أما أول حينما أوصى بماذا؟ بالخمس، أقل من الربع. قال: إنك. ثم بين له النبي، طبعا هذا إذا كان ناس عاديين، لكن إذا كانوا أغنياء يستحب للإنسان أن يوصي بالثلث كاملا لا ينقص منه شيء. وقد ذكر ابن كثير هذا في تفسير الآية 11 من تفسيره، فينبغي علينا أن ننشر هذا العلم والفضل، وننشر هذه القضية بين الأغنياء الذين أولادهم أغنياء. ثم عدلنا لماذا لا يحق له أن يوصي بالثلثين أو بالنصف إلا الثلث؟ قال له: إنك أنتظر بفتح الهمزة على أنها بدل اشتمال من الكاف، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير. شوفنا خير وخبر المبتدأ أن وما بعدها مصدر المستبد، يعني تركك لهم أغنياء خير من أنتظرهم، خير من أنتظرهم عالة، خير انتظرهم عالة يتكففون الناس. العالة هم الفقراء، العالة هم الفقراء، ومنه قوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ولكن إذا أنا حينما حققت صحيح البخاري كتبت في المقدمة وعلى صاحب العائلة، فاعترض علي أحد أهل العربية قال: العائلة تطلق على العائلة الفقيرة أخذا بالآية ووجدك عائلة فأغنى. ثم في الطبعة الأخيرة طبعا دار المجلد كتبت على صاحب الأسرة، وإذا أحدهم قال: الأسرة من الأسر وكذا، قلت له: خلاص إنهم مأسرون به، فهو يأمرهم وينهاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي سيرة فلا بس مأسرون بيد الرجل لا يطلقهم فيهلكوا. نعم. فقال هنا: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة الفقراء يتكففون، يتكففون الناس. التكفف المسألة من الناس، كأنه من طلب بالأكف يأتي ويمد يده. بعض الناس يبالغ في الطلب، بل يبالغ في البيع بما يقع في الإثم والعياذ بالله. طبعا السؤال ينبغي أن لا يسأل إلا الله، لأنه الذي عنده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن إلى ربك المنتهى. هذا مقطع صغير لابن القيم في هذا الباب. وبعضهم يبيع ويتوسل حينما يبيع، ومن يأتي بالليل من 5 كيلو قبل أن يدخل مدخل الرمادي يجد شخص يبيع من هذا ب1000 دينار ويتوسل، يتوسل توسل. كلما وقفت عنده قلت له: يا بني لا يليق بك أن تسأل هكذا الناس، فإذا تسأل اسأل الله سبحانه وتعالى، أما تظهر الذل لغير الله تعالى فهذا لا يجوز. ولذا قال النبي: من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة، لأنه هذا السؤال بنوع من الذل، والذل لمن يكون؟ إنما يكون لله تعالى. نعم. فهنا قال: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. فالتكفف والسؤال من الناس فيه مذلة، والمذلة لا تكون إلا لله. كان دعاء الإمام أحمد يقول: اللهم كما عصمت جبهتي من السجود لغيرك فأعصمني أن أسأل غيرك. وكان لما تؤتى له الأعطية لا يقبلها، تؤتى له الأعطية لا يقبلها. يزيد بن هارون ترك عاد أحمد وأعطاه 100 دينار فردها أحمد بن حنبل، وكان ترسل له لا يقبله. ابن صالح يقول: يا أبتي خذها، فيقول له: يا صني يا صالح. وهكذا قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. شوف وجه الله، قضية الإخلاص، إشارة إلى الإخلاص، لأنه إذا لم يكن هناك إخلاص فإنه لا تقبل. هذه من القضايا العظيمة التي ينبغي على الطالب أن يستجلب النصوص الشرعية الواردة في نصوص الوحيين وغيرهما من أقوال الصحابة والتابعين، ويقرأها دائما. وحينما تقرأ في سورة الزمر تجد عدد من الآيات في هذا الباب، وبعدها في سورة غافر أيضا التصريح، وأيضا في سورة بينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن كتب في أعمال القلوب أول عمل ماذا ذكروا؟ قضية الإخلاص لله تعالى. فالإخلاص مهم جدا. قل لي يا عبد الله، في إخلاص لوجه الله في عقيدة المسلم؟ أحسنت، أحسنت، بما يليق به سبحانه وتعالى. إلا أجرت حتى ما تجعل في في مرأتك. وهذا من رحمة الله، النفقة الواجبة عليك لما يبتغي بها الإنسان يجر عليها. قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فهذا شيء عظيم جدا، أنك تنفق على أهل بيتك لكنك تبتغي العفة، وتبتغي إدخال السرور عليهم، وتبتغي أداء حق الله تعالى، تؤجر على هذا الشيء. كما قيل بأن أعمال العارفين عادات العارفين طاعات، وعبادات الغافلين عادات. قلت: أخلف بعد أصحابي، يعني حزين جدا أن راح يبقى يتأخر لأنهم قد هجروا مكة لمن؟ لله. فلا يريد أن يبقى به، كان يتمنى أن يكون جيد حتى يعود إلى المدينة. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا فتعمل عنه، وبين صلى الله عليه وسلم أنه سيطول عمره. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، أيضا في إشارة إلى ماذا؟ إلى الإخلاص وتأكيد الأمر. إلا ازددت درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام. نحن ممن انتفع بمن؟ سعد بن وقاص حينما فتح هذا البلد الكبير، ويضر بك آخرون. فارس، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للصحابة أن تتم الهجرة وأن لا يموتوا أين؟ في مكة، ولا يتخلفوا في مكة، ولا يمرضوا فيضطروا إلى التخلف في مكة، لأنهم قد هجروها لله فلا يبقون بها بعد الثلاث. أي نعم، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس، يعني هذا دعاء للنبي حينما قال اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، أي أسأل الله تعالى أن يمضي الهجرة لأصحابي حتى لا يعود أحدهم إلى ما هاجر منه. ثم قال لكن البائس سعد بن خولة، هذا لكن مخففة فلا تأخذ اسما، فالبائس هو الفقير وهو مشتق من البؤس، ويقال كل من نزلت به مصيبة بائس، وأراد هنا النقص من الخير والفضل. فالله قال وأطعم البائس الفقير. سعد بن خولة، هذا سعد بن خولة كان مهاجرا بدريا، مات بمكة في حجة الوداع. نعم، وهذا إذا قدر الإنسان أن يموت في أرض فلا يموت بغيرها. قال الشاعر ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. وهذا أيضا كان من هاجر، فتمنى النبي أنه لا يموت في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رثاه وتوجع له. قال سعد رثى له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة يتوجع. ومنه المراحل، لما يقال المراحل هي التوجعات على موت الإنسان. نعم. ثم قال باب الاستعاذة من أرض العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار. فهذه ما كررها البخاري يا شيخ هيثم لأهميتها ولشدة أمر الفتن وما أكثر الفتن. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وهو ابن مخلد ابن راهويه أبو يعقوب الحنظلي، روى له البخاري 100 حديث وثلاثة أحاديث، توفي عام 38 و200. قال أخبرنا الحسين اللي هو بن علي الجعفي الزاهد البصري، توفي عام 300 و200. عن زائد وهو ابن قدامة الكوفي المتوفى عام 61 و100. عن عبد الملك وهو ابن عمير المتوفى عام 36 و100. عن مصعب بن سعد تقدم عن أبيه سعد بن وقاص قال تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن موسى وهو بن عبد ربه بن سالم الحداني أبو زكريا البلخي، توفي عام 40 و200. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي يكنى بأبي سفيان أحد الأعلام، كان مدرسة في الحديث، مدرسة في التفسير، مدرسة في الزهد، وله كتاب مطبوع اسمه الزهد. هل عندنا يا أبا عبد الرحمن؟ ليس عندنا كتاب الزهد لوكيع بن الجراح. أحسنت. اي نعم الصواب، يعني هو الشافعي انتفع منه قليلا. شيخ ابو اسحاق له خطبه يقول ليس من شيوخ الشافعي، وكان الشيخ ابا اسحاق نظر الى تهذيب الكمال فلم يجده من شيوخه، وتهذيب الكمال هو خاص بالشيوخ، خاص بالشيوخ اللي في السته فقط، اما السته لم يخرج للشافعي الا ابا داود خرج له حديثا وحديثا. اي نعم محقق، اي وهو كتاب مهم جدا. وهذا القصه ما شكوت الى وكيع سوء حفظه يرويها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لاخلاق الراوي والسهم. نعم. فقل هنا قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. تقدم الحديث مشروحا بحمد الله. ثم قال البخاري: باب الاستعاذة بالفتنة الغنى. يا سلام، الغنى. طبعا بالنسبة للحلال وطلب الحلال ليس فيه زهد، إنما الزهد في الحرام، لأن العباد لم يؤمروا بالزهد فيما أحل لهم، بل يثابون على كسبه إذا تورعوا فيه. يثاب الإنسان بالكسب إذا تورع فيه، لكن الإنسان يخشى أنه يقع بالإثم أو بالبطر أو بالتقصير في حق المال. ولذا في قوله تعالى: وجمع فأوعى، بعضهم كان يعني حينما يضع دراهمه في الكيس لا يغلق كيسه حتى لا يتشبه بمن جمع فأوعى. كلا إنها لضع نزاعة للشوى تدعو من أدبر فأولى وجمع فأوعى. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي المنقري أبو سلمة البصري، قال حدثنا سلام بن أبي مطيع وهو الخزاعي البصري المتوفى عن 73 و100، عن هشام وهو بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن خالته اللي هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فهي خالته ومعلمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ثم قال البخاري: باب التعوذ من فتنة الفقر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا الشيء، لكنه كونه عبادة، كونه عبادة كان يستعيذ فيعلم الناس حتى يتعلم تتعلم أمته، وإذا حتى يثبت عبوديته لربه. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام بن الفرج البيجندي أبو عبد الله البخاري، توفي عام 27 و200، خرج له البخاري 125 حديثا. قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم متوفى عام 95 و100، قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. طبعا ورد من حديث أبي هريرة سأل النبي: ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فالدين مضر جدا في دين الإنسان وفي حياته. ثم قال البخاري: باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. شوف لما ذكر قضية فتنة الغنى حتى لا يظن أن المال دائما هو مضر، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالغنى لكن مع وجود البركة بحيث لا يكون فتنة للإنسان. والبركة في المال تتناول كميته وكيفيته تحصيله، فإن يكون صاحبه موفقا في تحصيله بمداخل حسنة، تجد بعض الناس يحصل أموال لكن بمداخل محرمة. المال يتناول كميته وكيفية البركة في المال بأن يكون صاحبه موفقا في تحصيله لمداخل حسنة شرعا وعقلا، ومصارف حسنة، أيضا يصرف المال بمصارف حسنة بحيث يصبح المال له مزرعة للآخرة، كما يكون له صيانة عن الذل في الدنيا والتعب في المعاش حتى لا يكون مضيعا لحقوق الله وحقوق خلقه. يعني أيضا دعاء البركة حتى الإنسان يحصله بيسر حتى لا يقصر في حقوق الله من العبادات وطلب العلم وغيرها. وايضا حتى لا يقصر في حق اهله، بعض الابناء يعمل لكن يقصر في حق اهله تقصيرا تاما، بل يكون مؤديا اياها واجبا او نفلا، يعني يؤدي حق المال الواجب والنفل وغيرها، ولا يقتصر في النفقات الواجبه، يعني الانسان لا يقتصر في النفقات الواجبه، بل ان في المال حق سوى الزكاه، يؤدي النفقات الواجبه ويؤدي النفقات النوافل. ولذلك شوف انت هذا من اين ناخذه؟ من الصلاه. الزكاه جاءت قليله في الصلاه في مواطن عديده في كتاب الله، اكثر من 80 موطنا. فشوف الصلاه لها نوافل، لها سنن قبليه وسنن بعديه، ولها نوافل ايضا اخرى غير الرواتب. فكما ان الصلاه اللي هي قرينه للزكاه لها نوافل، ايضا الزكاه المال لا يؤدي الانسان الزكاه فقط، بل يؤدي ايضا صدقات النوافل. فهذا ايضا من بركه المال. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار هو بن عثمان بن دار العبدي ابو بكر، توفي عام 250 و200، خرج له البخاري 290 حديثا و100. قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر ربيب شعبه، قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده عن انس عن ام سليما اللي هي ام انس انها قالت يا رسول الله انس خادمك ادعو الله له، قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته. شوفونا حتى نخشى من قضيه المال والولد فتنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه. فلما قال وبارك له فيما اعطيته اعم من المال والولد، فيتناول الدين والعلم وغير ذلك من النعم الظاهره والخفيه. فهذا من حسن دعائه صلى الله عليه وسلم وجوامعه. ثم قال البخاري حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع، نعم ما يتكفي له موعد يعني أيوة ما عندي الله حوليه إلى مكان آخر. نعم. قال البخاري حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع وهو الحرشي الهروي نسبة لبيع الثياب الهروية، توفي عام 211، إذا هذا من شيوخ البخاري المتقدمين جدا، خرج له البخاري 8 أحاديث. لماذا فقط 8؟ يعني البخاري أدركه وهو صغير، كان عمر البخاري آنذاك كم سنة؟ 16 عاما يرحم الله البخاري. قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن قتادة اللي هو ابن دعامة قال سمعت أنسا، هذا فيه التصريح، قال سمعت أنسا قال قالت أم سليم أنس خادمك، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته من المال والأهل وغيرها، حتى بما في ذلك الأسنان والعيون والصحة والبدن والعلم وهكذا. باب الدعاء عند الاستخارة، أي طلب الخيار فيها واستعلام ما عند الله منها. وكان أهل الجاهلية يذهبون إلى الكهان وكانوا يتطيرون ويتشاءمون ويتصفرون في سفر، فجاء الإسلام وعلمهم الدين الخالص الذي فيه التوحيد لله. وهذا أيضا قضية أن الإنسان يستخير بالله فيها إثبات التوحيد لله تعالى، في أن الإنسان يعني يطلب ما عند الله من الخيرة ويصدق بما عند الله، نعم، ويكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. قال البخاري حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب، توفي عام 20 و200، خرج له البخاري هذا الحديث وحديثا آخر فقط. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال، توفي عام 73 و100، عن محمد بن المنكدر توفي عام 31 و100، عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. سجل يمك يا شيخ هيثم، هذا عام أريد به الخصوص، دائما نسألنا هذا السؤال، هذا عام أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما. أنت الآن تريد تصلي الظهر، هل تستخير؟ لا تستخير، وكذلك المستحب من النفق لا تستخير، والحرام والمكروه أيضا لا تستخير في تركهما. ويتناول ويبقى على العموم، يتناول الأمر العظيم من الأمور والحقيقة، فرب حقيقة يترتب عليه الأمر العظيم. وقد قضية أنت تريد تدرس علم التجويد، تذهب إلى الشيخ محمد عواد أم الشيخ عبد اللطيف العبدلي، لا بد أن تستخير في مثل هذا، وإذا تستطيع أن تحصل الأمرين فهذا أفضل إنسان يسارع في الخيرات. يقول كالسورة من القرآن، كالسورة من القرآن، يعني هنا وجه التشبيه عموم الحاجة، عموم الحاجة، يعني إذا صلاة الحاجة مهمة جدا، مثل ما نحفظنا للآيات حتى نقرأها في الصلاة مهم، إذا الاستخارة مهمة جدا. وهذه من الأمثلة على حرص النبي على تعليم الصحابة السنة النبوية. قال: إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني بسبب أنك تعلم وتقدر، وأسألك، طبعا يقول لكذا للأمر الذي يريده، أي أطلب منك أن تقدرني عليه، وأسألك من فضلك العظيم. شوف، كل شيء فهو فضل من عند الله تعالى، وبيده خزائن السماوات وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. السلام. فالإنسان حينما يطلب يطلب ممن بيده الفضل، فإنك تقدر ولا أقدر، الله يقدر على كل شيء، والعبد لا يقدر إلا بما أراده الله تعالى. وتعلم ولا أعلم، الإنسان الله قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنت علام الغيوب، فالله عالم بهذا الأمر وبغيره من الأمور. وهذا خضوع للعبد إلى ربه، أن الله عالم بكل شيء. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كنت. لما خصص الدعاء أتى بالعام، الإنسان لا يستغني عن فضل الله طرفة عين، كما قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. قال: واقدر لي الخير حيث كان، يعني في هذا وفي غيره، ثم رضني به، ويسمي هذا. فالإنسان أيضا يسأل الله أن يرضى عن قدر الله، سواء كان القدر هذا مفرح أم أنه مؤلم. ثم قال: باب الدعاء عند الوضوء، أي استحبابه، الوضوء مستحب في كل حال. ودائما تقريبا في كل درس نأتي بالحديث الذي في المسند والموطأ: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالإنسان دائما يحافظ على الوضوء، ويستحب عند النوم كما سقناه وذكرنا الآثار قبل مدة. فعند الدعاء أيضا يستحب أن يدعو الإنسان على طهارة. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، توفي عام 48 و200. قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى اللي هو عبد الله بن قيس الأشعري قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه. كيف ثم رفع يديه؟ هذا من ضمن أدلة من قال استحباب رفع اليدين عند الدعاء. ونقلنا في الدرس السابق عن السيوطي أنه قال في التوشيح، قال لي فيه كتاب أثبت التواتر هذه الأحاديث وساقها، ساق بها 100 حديث. قال: ورأيت بياض إبطيه، دلالة على مبالغة النبي في رفع يديه ذلا وافتقارا واستجلابا للفضل من عند الله. فقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. احفظ هذا الدعاء، فإذا ذهبت إلى زيارة قبر أحد أقاربك فادعو بهذا الدعاء، وإذا ادعو لمن تحب بهذا الدعاء، لعبيد أبي عامر قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك يوم القيامة. شوف، هذه المنازل وليست منازل الدنيا الداهية، لأن هذه المنزلة إذا نزلها الإنسان فهي منزلة باقية أبد الآبدين ودهر الداهرين. لكن أمور الدنيا فهي ذاهبة، تعز فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله باقية. ثم قال: باب الدعاء إلى على عقبة إذا صعد المسافر عليها، أي استحباب حينئذ في سفر طاعة أو معصية، حتى إذا كنت في سفر معصية والعياذ بالله وذهبت مكان، فقل الله أكبر. قد تذهب إلى الصيد فتصعد هذه الصعدة من الفراد اللي غالي، فقل الله أكبر، ففيها فائدة الإنسان يستغفر علو الله. وقد الإنسان يحجب بنفسه لما يرقى مكانا عاليا فيتذكر علو الكبير المتعال. وهي أيضا سنة ثابتة، يؤجر الإنسان على الذكر ويؤجر على إثبات علو الله تعالى ويؤجر على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وينتفع في أن يربي نفسه بأن الله كبير وأن العبد مهما ارتفع فهو منخفض إلى قبره، فلن يبقى فوق التراب بل سيستودع تحت التراب. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب وهو بن بجيل الأزدي أبو أيوب البصري قاضي مكة، توفي عام 24 و200، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال: حدثنا حماد بن زيد وهو ابن درهم أحد الأئمة الأعلام، عن أيوب هو السختياني، عن أبي عثمان اللي هو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، توفي عام 95، عن أبي موسى اللي هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري، توفي عام 24 و200، أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وهو الذي كان يجلس عنده عمر يقول له: ذكرنا ربنا، فيقرأ عليهم القرآن. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي اعطفوا عليها بالرفق بها والكف عن الشدة عليها. يعني الإنسان لا يرفع صوته. الآن تجد أغلب المساجد في مدينتنا الرمادي على البدعة والعياذ بالله، فإذا انتهوا من صلاة الفجر لا إله إلا الله بصوت عال مرتفع، وهم يخالفون نص كلام النبي، فيقعون بها بالبدعة ويقعون بالمعصية في مخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اربعوا على أنفسكم، أي اعطفوا عليها. ذاك الحديث، أي نعم حديث ضعيف، لكن هذا الحديث أيضا يدل على بدعتهم. وهنا نتحدث عن الجماعي، يعني حتى نتحدث عن الجماعي حتى لا يأتيك إنسان يأتيك بتلزيقات فيقوي الحديث، فأنت ترد على الناس بالمحدث وترد عليهم بالمخالفة. قل يا شيخ، هذا الأمر حينما ننتهي، يعني ورد حديث من رواية أبي إسحاق عن البراء أنه يقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني قبل أن يثني رجله 10 مرات. فالحديث هذا دلت فيها أبو إسحاق السبيعي. والآن يوجد مسجد لدينا من مساجدنا يأتون بهذه البدعة، وقد رأى أحد مبتدعيهم إمامهم يقول: هذه سنقولها بصوت عال قبل السلام، يعني يريد أن يجعلها قبل السلام، يرفعون صوتهم يعني بعد التحيات قبل السلام وهكذا. فالحديث هو نعم نعم نعم. فالقصد أن هذه المحدثات قضيتها قضية مضرة جدا. فقال: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يرفع صوته، ثم أتى عليه وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، هذا الذكر عظيم. طبعا بعض الناس يقول هذا الذكر عند المصيبة، وهذا ليس بحسن. عند المصيبة ماذا يقول الإنسان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، كما ندب القرآن على هذا وبين فضل هذا الأمر. لكن هذا من الذكر يأتي الإنسان بلا حول ولا قوة إلا بالله، ونقوله حينما ينادي المنادي يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، باعتبار أن الإنسان يقر بضعفه أمام خالقه، وأنه لا يستطيع أن يتحول من الجلوس إلى الذهاب، ولا يتحول حاله من السيء إلى الأحسن إلا بمعونة من عند الله تعالى، فهو ذل وافتقار من العبد، فهو كنز من كنوز الجنة لأنه يجر إلى الجنة. فهنا هذا الصحابي يقول: كنت أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، وهذا أحد من كان يقرأ القرآن قراءة عظيمة، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. بين أن الكل أي أنها كالكل في كونه نفيسا مدخرا مكنونا عن أعين الناس لا ينفذ. ثم عند الكل الضمة عن أعين تحافظ عليه لغلائه ونفاسته ومنه. الإنسان حينما يقول لا حول ولا قوة كنز لك تنتفع به في الجنة، فهذه كلمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ندب ورده قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة وهكذا. فالإنسان عليه أن يهتدي، وهذا من حسن تعليم النبي كان يدخر الفرص والساعات فيعلم الناس أشياء يسيرة يحفظونها ثم يواظب عليها.